لقد كان في يوسف وإخوته يوسف. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن قالوا لئن أكله

صبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض